الله صلى الله عليه وسلم من شيخ الإسلام مفتي الأنام أبو العباس الدين أحمد بن عبد الهريم بن عبد السلام بن عبد الله بن خدير الحراني الدمشقي الصرفي السني الحنبلي البحر الهمام وفارس المعاني والعلوم رحمه الله رحمة واسعة في كتاب اهتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نعم كما درسنا أيضا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله إني أول من أمرك إذا أماته فأمر بي فرجي فأنزل الله يا رسول الله يزد رسالة إلى أخيه. وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه من لفظ بلال مسلم بصحيحه وراه عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليموت أمس كان في كراتشة وهو يقول إياه سماوات إني أبرغ إلى الله ودع الله يقرأ الله أن يكون لي منكم خليل أن يكون من أن يكون كما هو لي منكم خليل ودع جعل كما هو إني أقرأ الله فإن لم يكن تعليل له قد اتخذني خليلا ودع أرجو إذنال كما اتخذ إبراهيم خليلا أرجو إن ديازا تابعا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا كأمته الشيء ودع أرجو ميزا به النور وميز به النور ما يزني شر به النور لاتخذت أبا بكر خليل أرجو إذنال والخليل يعني هو الذي تخلل حبه في النفس أي الذي ملأت به الروح والقلوب والنفوس بحيث لا يلتفت عنه إلى غيره يعني تخلل ميباله صرف أوبا شكشك صرف شروع قبا وديتها قرانا كأني وده ليلة انتابتين ميكالكي ولذلك على الشاعر وقد تخللت مسلخ الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا الخلة أعظم وأفضل من المحبة فإن الله جعل المحبة لكل ما يتصف بأسبابها والله يحب المؤمنين يحب المحسنين يحب المقسطين يحب الصابرين يحب الذين سبيله صفا إياه النذر ولكن خلة لم يجعلها لكل عابد ومؤمن بل جعلها لمن اصطفاهما إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم لن نزلنا درجة وما لها درجات الحب مودة حب خلة تيم يبا درجة الله بالعالي محبة حتى ابن القيم كتاب الله محبة أن خلة الفرق بين المحبة والخلة من كتاب إفوال. نعم وإنما ممكن ميز به النور ميتشال به النور أبو بكر نبر كسوة بلق ما نمثل ليلة كل بلاجت لهنا وفي إشارة إلى خلافتي وأن أحضر الصحابة ألا وإن من كان قبلكم أن أبروا أيهود النصارى كانوا يتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجدا عند يوشاتهم ندقى قوشاتهم مسجد أرقوا يزون أبرا ومن بنى على ومن على القبر سراجا أو قدا أيبتنا على قبره مسجدا فذاك مهي جهارا اسم لليهود والنصارى على ألا بلا تتخذوا القبور مساجدا مسجد أرقى تتفياز إني أنهاك وأنزل فإني أنهاك وأنزل إليك ذلك لك لا تشوال مسجد أربو ما يعزو من دين عندنا ما قنبات مسجد ومقابلو له وينظم إذاك مسجد قنباتا بايلوه وكل موضيع مسجد الصلاة فيه يسمى مسجد وإلا يبنى فيه مسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الأرض مسجد وطهوره غير أنه إذا بني عليه مسجد عزم الأمر وفاقم الخاطب هنا رنجي وارده لمن دون أن بذلك تبركا وتقربا إليهم بك الذي عبد الله بن عباس من الآن يعني بالله موسى بن هارون مقابل الله دبق أو بيال قوس نوره بطان يعمل قواته ونبر الآن هارون أو كتيه سايوته أن دولت عمس في كراته وموته يعني نصف أبن يواته تقبره كذا لما موسى قبل خروجه من التيه بسنة موته الآن مقابلات الذين أو يعني فسأل الله عن يذنيه من الكرات الساريات رمية حجر بله ولو كنت سمع لأريتم قبره عند جانب الكثير الأحمر عند كثير الأحمر من جانب الطريق شاملة الزام لتعلية قبرهما هي تلك مسترنا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا قبل نبر وصفواته كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد أرجيز نبر وأقب هذا الوصف إن الوصف أصلت أقوس بالأمر بعرش الفائي فلا تتخذوا هذه اعتياد ألا يتخذ القبور مساجدا عندك هنا لتيزة القبضة تفريحية تعليلية. وقال صلى إنه وقال إنه صلى الله عليه ينهانا عن ذلك، ففي دلالة على أن اتخاذ من ففي دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، على أن اتخاذ من قبلنا كان يبستفيد ينبر سبو تيازوت نقر سبب لنهينا إنا لمكالكال مكناسنا ومالة عزيزة لو تشبهنا على أن اتخاذ من النص يازوت نقر إيه ما كده من قبلنا كان يبستفيد ينبر سبو تيازوت نقر ولتو ما كده إن شاء الله اتخاذ من مضاف إليه قبلنا ظرف كان يرسجنا نبوت صفة الدرج أو صفة الموصول سبب لنهينا إما مظهر للنهي مظهر للنهي وإما نهي إفعال يدرجنا وإما موجب وإما نهي يأسفر دار مكركل وإن دمو مكركل يفعال قال يفعاء مالك يفعاء وفعل ألا فيتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك نهينا سايبك كل كلمة هورون يجلس هذا الرجل وما عندي ما هون الناس ما يزعجش تقرأ موجب يكثر يسفر رجال ما لنا وجلسنا وباني يسفر رجال بس زواري موجب نبال مقتدي قد يكون بس زواري هنا مزهر بجلس بك ارتفاع وذلك يقتدي أن أعمالهم دلالة وذلك يقتدي أن أعمالهم دلالة وألامة على أن الله ينهانا عنها سراتشو ملكتناو يا عندنا توقامينو الله كالنسو سرى ميكالك كل مهول او ان إلة مقضيه نفس ما قاله او ان إلة مقضيه للنهي وين مكالك ما يصفردون ميكنات ولا تكبيري بزمون بزا يعلم التوقال ان مخالفته امر مطلوب الشارع في الجملة النفس مكارم امر مطلوب الشارع يتفلقون الله رسوله طانا فلقوا ديونا قدائنو بجملة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه كذي سراء مع أن النبي مكال كلاتشاو أيضا النصارى بمركة كل سنة جلد بولو حديثا لنا أيضا وجه كلاهي وأنبياء وجه معاتنا ببني إسرائيل ينال النصارى وجه معني زوالدو كإساء بوالا رسولو تعالو يلدو وسالحين دلوك أيدوا له يعني على التقليل نو لأن الله اليهود أن سيتخذ قبور أنبيائهم ومساجد ماري وسالحين يعني تمر رواية على التقليل نو أنبيائهم يرجعوا على إلى اليهود إن قدام بوسطوا إنما جاءونا دمو يسالحوا كي قواليه كما بوجينا في روايات أخرى الزينة اندارو وسالحين اندارو ما رضو أوكو نصارى وسيد عيسى كعيسى بوالا إنه للناس دين عيسى بن مريم لأنه ليس بينه وبينه نبي يمي له حديث فنبي النبى عيسى مكاك ليرى رسول نبر لما أن نبر من نبر عيسى كيل نبروا سوس نبروا ومولك نبروا تصور طارقين حديثه ضعيفنا آي حديثه ضعيفنا وقال أن نبروا بمن دلنا بشريعة مستقلة ميمة أن نبر لما لسنا ونبي حديثاته محمول ميهونه يدرون شرعة كثيرة نيمة أما نبر بلن كان ما اسمه ما تتشارع للعالم كما يقول محجر. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى قاتل الله لعن الله لمالك قاتل إبارانه مفاعل ليس على بابهين يتعقل النسو يتعقل السور يتعقل ما أرده إذا الله قاتلهم الله أنه يفكون قتل لعنا اليهود النصارى يستخدم قبور أنبيائهم مساجده وفي الذي مسلم لأن الله يهود النصارى يستخدم قبور أنبيائهم مساجده. وفي سيئين نائشة ابن عباس قال لما نزل برسول الله ساموت ففك جمر يطرأ خميسة له عندي تشعر كثير جمر والخميسة هو ثوب مخطط أبيض نجنا يعني مخطط يهون مصر مصر يا الله شعر كند فوت عيا الله على الرفيدة الشعب فإذا اغتم بها اغتنم إلا اغتمنا بها يوبا كتشاج أتنانا كتشاج وكذا كشفها قال لسوا أتعامل كفيدة الشعب وكذا يقرقر وصارنا الله أكبر. فقال آل وهو كذلك بزيما للنوق فقرقر ويان لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ይሄ እንግዲህ እንደነው በዚህ ጊዜ መናገራቸው የይሁዳና ነሳራ እርግማኔ አምሮአቸው ናፍቋቸው አይደለም ትምርት እንጂ ለዚህ ይወዝሩ ማሰነው ይላል። ይሄን ይመጣልኝ ይወዝሩ ማሰነው ይሄን በማረታት እነሱ ሲሩ ሲራ አይወዝሩ ማ አይወዝሩና አንነስና ማሰነው ከመስራት የከለከሉን ولولا ذلك ابرز قبر غير عن خشيه ان اتخذ مسجدا بلال الله لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا يا رساتهم مقابر انجدي الله ان دعاء لمن والنا ان تجدوا من دعاء بالا يجعل القبر الذي ضمه وثنا من الاوثان فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه الجدران حتى غدت ارجاؤه في غايه وحمايه وصيان عندهم عرف ابن القيم با اما تجراو بستهناو كفل زمان قالوا ان يبار يجد منجست مسجد المدينه سيصفحارو ايه المقابرون ود مسجد اسكبا للنبي ومعلوم ان قبره كان جنبي يعني كان بجنب المسجد لان هجره عائشه كان على جنب المسجد ولذلك كان يفيج علي راسه وهو مؤتكف فارجله وانا حائض استاذ كفر عليه هنا استاذ مسجد له هنا وما له وفي الصحيحين ايضا عن عائشه ان ام سلمه وام حبيبتها ام سلمه هند بنت اميه المخزوميه زوجته ابي سلمة الذي هاجرت مع زوجها الى الحبش وام حبيبه يعني رملة بنت ابي سفيان هاجرت مع زوجها عمرو بن امير بن جحش ولكن للاسف الشديد نصر هناك حبشا بمطابط نصر هنا الكفر الى نصر هنا ما نعوذ بالله مجمرا لهيمانوته بلو كمكاش استو متو نبر ام حبيبه من اوائل المهاجرين مجمر اذا كما تقول متونا ذكرت علي رسول الله بار النبي ازواجها الذي ولتونه اكن نجاتي داراته ود 30 اوقي يا فتو مالنا ام حبيبه بذاو للنبي ادرك ذكرت علي رسول الله كان ساتان بذكرستان راتها يا ايوا لارض الحبشه بابشه بتجري وين بالفرع يقال لها ماريا زاري ماريا يذمني ማርያም ትባር ቤተ ክርስቲያን ወዘከራታን ምስሚያት እንጂናው ተሳቢረ በስተላ ያስኢሎችን ተናገሩ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك النزيع واولئك النزيع واولئك مخاطب مؤنثنا مشار اليه لبعيدناو قوم سوت اذا ما تفيم العبد الصادق غبو باريا سيموت يغنياو باريا امرجي ستاري يغنياو سوت سيموت بنوا على قبره مسجدا قالوا لا مسجد كان ببك نبر وصوروا فيه تلك الصورة كذا إن سئلي سئل ببك نبر إيهم قد لا يخلو يعني إيش بيت كنيسة أو لا تخلو كنائس في العالم عن الصور إما صور الملائكة على زعمي أو صور السالين على زعمي أو صور مريم على زعمي أو صور عيسى على زعمي وأما في بلادنا فصورة عيسى ومريم كثير في السيارات وفي العش وفي السلبان وفي الكنائس وفي أبوابها وفي جدرانها وفي سقوفها بولوا تقرأوا أولئك شراب خلق عند الله عز وجل نزي الله عزيزي بطام يوم الكيامة الدلاج كفا سوت النزينا فهؤلاء جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التماثيل الآن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج رواه أهل السنن الأربعة أردت إذا لم أندو إلا ملا سوستون على التسمشنا وقال الترمذي حديث حسن في بعض نسخه صحيح يعني ابن عباس نبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور مقابل مزيرو سيتوش رقمها السؤال في هذا لعن الله زوارات القبور وفي رياضة ارجئنا معذورات غير مأجورات فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت يمي الحديث ألا اختلف العلماء في حكم زيارة النساء للقبور على أقوال ذهب البخاري والألباني وجمهور الشافعية إلى أنه مكروه كراهة تنزيه وهو جائز. وذهبت الحنابلة وابن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وعلماء الحرمين قاطبة إلى حرمة زيارة النساء للقبور مطلقا. وفصل بعض العلماء وهو الحق والله أعلم. ولذلك زارت عائشة الصديقة قبر أخيها عبد الرحمن. وكذلك ورث الصحيحين حتى بوب البخاري باب زيارة نساء القبور. وأورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر تبي الله فقال يا هذه اتق الى مسلم. قال إليك عيني فإنك لم تسب في مصيبتي. فلم ينكر عليها زيارة القبر وإتيان وإلى القبر وزيارة وزيارة قتل إيش هي الحضور. أرجع الأقوال إجرى منقل هون بلا سابتي إجرى منقل صبر كان لا زيرا اختلاف كليلة بالشيء ذي كلكلم. وذا مالته أقرب وعليه تنزل الأحاديث المتعارضة جمع بين الأحاديث اسكتت على إيه قدنا وذا لئلا يهمل بعضها دون بعض الإعمال أولى من الإهمال. اتق الله واصبري كرينا اتق الله واصبري هذه كرينة ليست هذه يعني حجة في موضع الإشكال تكلم سريني وإذا مقامك ممتاز. ولذا فهو البخاري بأورد هذا الذي دليل على أنه يرى حتى الألباني في كتاب الأحكام الغذائية يرى هذا. أقرب الأقوال صبر قال لا اختلاف كريه يتفرع فإن قلنا إيش تفصلنا الحية وصول زي ميزنا بعض بعضه هون بلا ريدة اختلاف كريه فصبرت إذا الحي كليلة إذا الميت كليلة يعني في المثل حي كليلة نازل أي كلام كلام ما له إذا إيش أخ خد رأيك من تنوتشو ما تعلم بدين كذا ما تعلم إيش لو شريط دفن كما زرت قالته بيهون قالا ولا ما جمر على سيرش كهونا مالك في كبر يا كبر كنا على يا سنية كهونا بوارث زير على كمين نجار ما سمت علينا إلا وما جمر على زير من بر ما ركوا ولا سنية على عند قاعد مشين بر إنتي عندك نهدا زير على كمين وكون كان زماني جزيمة يمين نجار جيت بر ما على كمين. المهم وأقرب الأقوال هنا ولا ما هو سلوك أولى الله شافيا وسكرها أنا إنتي أرى ما يدل بذلك. وحديث أمي أتية الذي رواه البخاري يعني هنا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. وقوله ولم يعزم عليه أي لم يشدد علينا في كما يشدد في غيره من المحرمات كرانا من جي على ميد الله. وقال شيخ الإسلام تيمية إيه هذا ذن لها يا رأس الصبر إن جي حرام بودعك لك كلم وذا ما لديه دوار مطالنا وتوصنا. فهذا التاجر يعني والمتفق عليه المساجد مقابل روانا هنا سنستان بالرساج والسروج سراج ما برات يا ولدي وسيني اگر كبادة الله ونو انجدي او بطلاء اقرات لاي بعد المقادروش لاي بذو بجت بجتال يمدبال لمقادرو انجدي لا لا سندلو لا اتعانو لا شطو لا حرو لما براتو كباد بجت بمخينة فتينو مطو كباد سنتني اگر بوال أيضاً لما بعمر عن الموضوع مسترى كله ناس نفسه القرآن إذا كبر بعمر بالي موري لك سرّ بعون صادين القرآن يقبلنا الدرجة نزلت على كمله وإذا نصلي كروي يا خسارة يا حسرة على الإباد يا حسرة على الإباد. فهذا تعذير منه صلى الله عليه وسلم أن مشابهة أهل الكتاب كما مثلا ما استنققاته ونا مرقى ماتوا في بناء المسجد ومسرات على قبر الرجل الساري بمادرك صريح خبرنا في النهي بما كان جزءنا كامل عن المشابهة في النهي وطبعا المشابهة تعليق في النهي لأنه مثلا ألق في هذا وقول في هذا متعلق بالمشابهة. ودليل على الحذر عن جنس أعمال نسرى كمسرات لما استنقذ من رجانه حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أي تأمن أن تكون من هذا الجنس اليهود مالك. فهو من المعلوم كالتوقع القطران ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة يتبكر ربك من بناء المساجد على القبور ومقابل مسجدك مقنباتنا مسرات واتكاد القبور مثل أرقوما يات بلا بناء بيقنبه مالك قال مغنبات بيورن إذا قلت مساجد مساجد جمع مسجد وهو مهد السجود على غير قياس مشرق مغرب مسجد هي على غير قياس أقباب مسجد مشرق مغرب نبر إلى وأن المساجد للدار المساجد مهد السجود وهي الأرض والمساجد أعضاء السجود والمساجد مثل مني بمعنى السجود وما يتفسروا وكل أمرين محرمون ملعون فائلوا ولدتم حرامنا أدراجوا سرقانينا المستفيد من السنة قادس باقل أن بقم انتشار بهنا حديث رقمان وليس هذا موضع استقصاء إخلاص ذلك من زائل آبي ثلاثات يمزين يا قائدا يونس مسألة هنا كتاب لأن الصانة تصفني هي دبتنا بسط إيزو تندهير فريس إنداي وضع ليس هذا موضع ذكر لا ليس هذا موضع استقصاء وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع وهذا كثير في كتب ابن من ترى كتابه عرف هذا أكثر ما يقول في كتاب ابن تيمية نبل إن كثير كادر لكذا وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك يعلون مكة فلنا من مرامر بطاعة جنة نساء لها حديث الناس إذن الغرض إذن العلامات القاعدة يقول تقلل لارو ذنبنا وإن كان تحريم ذلك يرى من نسوك أذكر وخير وإن علماء التوائش فلا مذهب علماء أوج يتناقر بيهون من أسعاد مالي مالكهم مقدم يوج مالكيه والشافع شافع شافعيه وآمد أم وغيره حنفي أوج وذي بشيط الجريدة حنفي أوج شديد أوج راج عنكار راوش ناس أوج شرك الله نسون الله حنفي إنه صاحب البحر الرائق نذي بزوء عرب أوج شاد ابن الهما لألك بحنفي مذهب نقاطاني صاحب البدائع والصنائع من كتب الحنفية إلى لقال موتشال بدل ياسم الله الحنفي بذي ذولني ناقروا لا إله إلا الله شيخ محمد ولي رحمه الله وهو في مستشفى جدة في آخر حياته تحدث عن الاستواء وأورد سجعنا فيه نبر ومصرد بقول له قرص ليش نشافيه زعنا وما روك الليل أنا فيه شيخ جاسم زاجه أنا فيه نبر نا الزام على النبضام أنا فيه نبر ويا كتاب دمك موطي لو تال بحثار قو تال السنة ناقروا له عندك أسيطة وتفواد الزريبو تجد دالبا استواء زوريا بيتها حول الاستواء أكثر من قولي قال رسول الله الحنفي أكثر من قولي قال رسول الله الحنفي إنها لدي إنها نفي ما أدناش بل دي الله أجل إيش إيش هذا لم حلب هذا ركونا بشام هذا ركونا أهنا لو كدروا تشونا تشو أهنا ما عندنا هذا سنة وتشالا نمستفى السباعين على ذي وزوتش شام استوتوا إخوان سنة وتشالا أرجاني أو كدسة أو كدسة أو كدسة ما آتا لهم يا من مسوس أن عبد المجيد الزندان مسافر وصل قلت له أن رسول الله قال يا سنا البنا سيد قطبه محمد قطبه محمد سرور ولا أشوف نزك قطوش ناتشو سمر كرد الله في إخوانه قطوش ناتشو نا يا والنزيه على دين باسل عليه دروه شوفه قد موش ناتشو قال لي قال موش ناتشو أولي زمن الإنسان هي يا بوليتيكا زمن السياسة في مدى سو حيمانو كسياسة عيا إيدو بحيمانو سيد سياسة من ركب على النبي هنا الناس خبر الله سواء ترداب يعني أهل السنة والجماعة يفصلون الدين عن السياسة ما له عندنا إرشاد برية إلى شريعة الإنسداد الثلاثية ضمن له كتاب الأيزن ولا أيزن إن السنة فصلت عن السياسة ما رتعتشو من دين الله بزي كوانا لك إيزن بزي كوانا لك إيزن يعني النسو بزي ملك إيزن له من له إذا من سنة ردنا نقضوا فقد صلينا نعم وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من أسائر أحاديث الله إذن قالوا ذكر كله وإن كان تحريم ذلك وإن كان تحريم ذلك قد ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أسائر مالك والشافعي وأحمد وغيره ولهذا كان السلف من الصحابة التابعي شوف سلف من الصحابة التابعي ولكن التابعي ليس مطلقا التابعي بإحسان له ليس الذي تبعهم زمنا وقرنا بل تبعهم بالعمل والإتقان والإحسان يبالغون قام تنكرر قلنا قرون الطائر في المنعي بمكرك مما يجر الى نفسها وذا الشرك وذا لعن من هذا رسولنا نقول سونا كرك بمكرك بطام يقبضون اكثر وفيه من الاثار ما لا ليك ذكر الزل من ناقر ما يقتل من شفاء الشلال وزونه وما لا ليك ذكره الذي ليس معنا ما لا يليق شرعا بشر من ناقر سلم ما يتشال اي جل خبوت او سلم يرازم لما عند بناء الباب በጣም ደባሪ ስለሆነ እዚህ ለመናገር የሚደገኒ ለማለት አይደለም እንደዛ ይመስላል ቃላ ፍልጉ ማለት በሸርጥ መናገሩ ስለማይገጥና ስለማይቻል አይደለም ግን ይረዝማል ብዬ ነው ከቦታ ማለት ነው እንዳለ ላኪር ማለት ነው ሰማሙ ደስ ነው وفي من الآثار ما لا يليق ذكره الاستماع إلى يعني من شرعا سعي هو لرزماء بميل ما رزاه لم أسمعته استماعا لرزماء لألا تقول الحلام هنا حتى روى أبو يعلى الموسلي بسنده موسل أو موسل مدينة بالعراق إن سيدنا يونس ابن متى يستعجوا هذرنا من أهل دينوى موسل زاري يزينا مصراتيانو في جمهورية العربية العراقية موسل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن شيبة شيخ البخاري ومسلم وكذلك وأبي داود وابن ماجه يعرفت أشر شيخنا يعني صاحب المصنف أبو بكر بن أبي شيبة سمو مانو عبد الله أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي أكثر عنه مسلم روى عنه مسلم أكثر من عن في حديث كشيب على رسول الله حدثنا يزيد بن لبابة جعفر بن إبراهيم أمي ولدي ذي الجناحين ما نزل الجناحين ولد كيف يبالتني يا جعفر لجوجهود جعفر الذي بلو أبي جعفر عبد الله جعفر يبان نفر يا ابن ذي الجناحين بلو يتراب نبر إلى عبد الله جعفر الشياغ أن يبنتنا أبو هريرة ذي الجناحين ولد كيف يبالت يتبار من دنه لأن جعفر الطيارة ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أسلم على يديه النجاشي قتل بغزوة استشهد في غزوة مؤتة من أرض الشام في السنة الثامنة من الهجرة شهيد ونوال يعني قدي باندران لذوه وكان على فرس أشكارا قال الشابون فرس لا ينبر إلى فلما أهات به الأدو وعرف أنه يقتل قال آآك عوائم الفرس لأن لا يدركه الأدو وهذا جائز وإن كان في تأذيب يستعلى فرسه كورتوا أطلات إلا يمستوى كالنسل لما أسملت إلا يقلق جلاته فارقوا كورتوا وكذا ينشد ويقول يعني أهبذ الجنة واقترابها قيبة عذبة وبارد شرابها والروم روم قدنا عذابها قافلة بعيدة أنصابها علي إلا قيتها ذرابها إيال قبة وأخذ راية المسلمين بيده اليمنى فقطعوها ثم أخذ بيده اليسرى فقطعوها ثم استأذنها بأدوديه المقطوعتين مع صدره فقطعوه فوجدوا في 50 ضربة على مقدم منها لا صايشش في اللفت ونوط أمسى ظنات رقات إذا استشهاد ونوط لذي لتقرب إجوته الله بجنة نبر رباته في فرشة كذي أطفيانا ويبنى في الجناهي إلى ونكبره يا جعفر النيج عبد الله أبو هريرة ما لكنا أهون يا جعفر لجوته يهون الشيء حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسن أنه رأى رجل علي بن حسن ابن علي بن أبي طالب ما لكنا أنه رأى رجل نبي إلى فرجة كانت عند قبل النبي كان نبيه ما قال رجل من كسة وطانة برهيمة آنة فيدخل فيها قبط فيدو الله لمن نبا فناهو كركب فقال ألا أحدثكم أن نقرأ من أنتنا لدي له حديثا صلى الله نقرأ شمنه من أبي كاباتي كمان كاسل عن جدي كألي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيه قال لا تستخدموا قبري إيدا قبري إيدا رجل السياد إن بعيد والإيد اسم لما يتكرر من السرور والاجتماع العام አጠቃላይ እስቲ ሰባና ለደስታ ኢድ ይባላል ሱፊዮን ይላሉ ቀብሬ እንደ ኢድ አስርጉት ማለት በየጊዜው አሁን ዘይሩን ለማለት ነው ኢድ በአመት አንዴ ሲለብይ ሹፍተከ فهمتوا ان فهمت سقي وكم من عائد قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم على نعم ولا بوتكم قبورا بيتاچون عند مقابر الصادرغوت يعني يا مقابر سوت يسجدوا منا وين دمو بمقابر لا يسجد منا نبرتو يمثال عندي بمقابر لما يسجد اللي عندما يسجد بين مقابر استادرغو سنة سجدوبات وين دمو عند مقابر سوت استادرغو ان انت ريتاچون سجدوا تقراراجي فإن تسليمكم وصلاتكم يا الله قال يبلغون اينما بيت بتو درسنا وما ما انت وما من الاندلس الا سوا አንደርሱ ማለ የትም ያለው እዛ መዲና የትም ሆኖ ስለሳ የሚያወርተው ሰው የትም ቢሆን እንደናው ይደርሳል እንግዲህ ይሄ እንደናው የፍታቸው መቃብር አጠገብ ተደርሶ ስለሰላም ካልተወረደ አይደርስም በሚለው ሰው ላይ ረድ ይሄን ደግሞ ያላህ ትልቅ ፋድሪ ነው የትም ሆነ ሲመሳርክ ነው ዘው መቃብሪያ ስለሳ ሲታወር በነቢዩ መድረስ ትልቅ ኢማን እንን ነፍሰል አያም ዘውም ጁማ ፈአክሩ ፊ ሚነ ሰላት አለይ فإن صلاتكم معروضة عليه قالوا كيف تفرض صلاتنا عليك وقد أريد أني بريء قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ما أنت ومن بالأندلس إلا أنت أندلس. أندلس مار إسبين مالتنا الذي تخرج فيها كثير من العلماء التي توجد جنب المملكة العربية المغربية موروكو تنبرال إسبين باهو كذلك إسبين تنبرالج أندلس وعاصمتها قرطبة. تخرج من العلماء مفسرون مهدسون منهم القرطبي ومنهم ابن عبد البر النمري ومنهم داود الظاهري ومنهم ابن هزمان يعني ايش اندلسي ومنهم ايش جمال الدين ابن مالك الاندلسي صاحب الألفية رحمهم الله. ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره سناد بن سعيد مالك وغيره هونوس إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له قال بالا أن يقول لي ثم أراد أن يدعو لي كفل لك فإن استمتبرة ويجعل الهجرة عن يساره وقال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو ليمي له للكفل لك سلام سلام تون زيارة وكارك بارك وعلى هذا الكفل لك وذكر الله زوره هجرة وبستجر بارك وعجره لذي بلو خريه السلف مثل المدينة وقبقته لنبي المزير طلو إلى عندان دي عبد الله بن عمر كسفر كرو سيمة أبي الشان أبر يعني زير إلى فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة البقرة المدنية في الآية 78 سبعة مستنية وانقذ سبعة يعني مستنية وانقذ مارن فوجد للذين ويقول الله شو للذين يكتبون الكتاب مصحف لم يسيفوا زعيد بجات تلسيفوا سيابقوا ثم يقولوا لم يلوس هذا من عند الله يه مكتوب اهف كالله زندنا وبلو لم يلوس اجبر باروتش نواشوتش وبنيوتش ويولاتش الى الله لم يلوس لم يلوس لم يلوس لم يلوس لم قليلا اي بيعتادوا بي ثمنا قليلا عوضا عرضا قليلا دنيا لما زيت الى تادا فول لو مما كتبت ايديه اجاتشو سلطافتشم ويولاتشو ويل لهم مما يكسبون سلا سرهم ويولى الشيء قوله مما يكسبون سلا بلون مما كتب ايديهم انشففوا حرفوا سلا طافون فويل اختلف في معنى ويل قيل اسم واد في جهنم فاستعيد منه جهنم الى فجهنم سيالا شلقونا جهنم راسها كاستحوذ عليه وقيل ويل جبل في جهنم وهو ضعيف وين كلمة هذا ويولتنا ما له ولذلك السحر ابتداء بها لأنه بمعنى دعاءنا دعاءنا للذين يكتبون الكتاب أهل الكتاب وشنا الشوية الذي أحبار اليهود المولعون بالرشوة وأخي أموال الناس بالباطل يطيفون أبدا عندما يتوقعوا نبي عليه الصلاة والسلام بآخر الزمان مطالو تدروا واسفات شو لمنات شو تغلطوا الله شو تنقروا الله شو ማለት በክታባቸው የነገር አጥምታው አንዲባው ሳፈደው በጉጉት ተብቀው ነበር ሲል ሲል ሲል ሲል ያአላህ ኢራዳ ከአረብ ሆነው መጡ ከአረብ ሆነው ሲመጡ ጊዜ እንግዲህ አስተዋጽኦ ሲያስተዋጽኦ ጊዜ እንግዲህ እሳቸው ወጡ ያንሻፈፉ የሸራረፉ የቆራረጡ የጠመዘዙ የጥፉና ለሰዎች እንግዲህ ያቀርቡ ጀመሩ በዛ ደወዝ ይከፈላቸው ጀመረ ይላል አንደኛ አንሻፈው መጣፋቸው እንግዲህ ባጢል ሆኖ ሐቅ አስመስለውታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በዚህ ደወዝ በልተዋል ሁለት አደጋ ከደወዙ የበለጠ ማንሻፈው ምክንያት አንሻፈው ከጻፉት ሁሌም ቀጣዩት እንግዲህ የሚመጣ ሁሉ ይሄ ትክክል ነው ትክክለኛ መለኮታዊ ቃል ነው ቢሎ በሱ መሰረት ይሰራ ይጀምራል ይሄዳል ይሄ ወፊ ደሊል አላ ኹጡራቲ وضع الكتب على غير حقها وجهها يا رقبا كتابوچ مصافنا ما اسكمات ادكا اندهونه بذيت اسكمات لكناتم استا جيلن بعد جيل الى ايي سلام الله ومن عليه حضرت كتابو ليكتب يشال جزء يتقمو بطال جزء يتقمو بطال فوين الذين يكتبون الكتاب بايديهم ياو يكتب ايدي ايمانهم ياو كتابوچ من البات عربيا قالون انجي مسلمان شافوفوبات على ذا وقنينو ميصافو በጃቸው አሁን ግን ቀኝ ምንም ቢባ ነገር የለም ቀኝ ቢጽፉ ዞሮ ዞሮ ለሸር ሲያጻፉ ቦታ የለው ጉዙ በእዚህ ثم يقولون ايوه ያለው ቢላል ለጀሃላ ወለሰፋላ ወለአራዚ هذا بيكو نو قال الله عند متاو የነቢ ወስፉ ረጂም መካከላ የተባለው በጣም ድንክ ናቸው በጣም የቀይዳማና ተባለ በጣም የሆነ እንደና ጠል የሆነ ነጭ ናቸው ብቻ እንዳለ ገጽታቸው ነበር አሽተው ነበር የሚያደርጉት ይላል هذا من عند الله هنا ارجو سياقو دمو قال الله عند النبي ثورات نو هيو ثورات مالك ايو نو بلا بلا سبحان الله الله اكبر للذين يكتبون بايديهم قطعوا سنقول هذا من عندك الله عند النبي يسوي ثمنا قليلا كدنيا متاع ليغنيبت النبي وصف وثورات نبروا ቀይረው ከዛሪከ ደሞ ሁዱዱን በተውራተ ነበረው ሁዱድ ይሄን ሸሪዓን ይደግፈው ረጅሙን ጀልድ አረጉት ረጅሙን ጀልድ አረጉት ሰሪቃው ማከ ሰሪቃ በነሱ ነበር በመካኒንቱ ያቋቁማሉ በደሃው ያቋቁሙ ማለት መካኒንቱ ይተዋሉ ዳውን ያቋቁሙበታል ወይ በሚስኪኑ ያቋቁሙታል መካኒንቱ ምን ትላልቅ መሳፍንትና ዘምባሉ ስለይ ያቋቁሙ ይሄን ህግን ማንሻፈፍ የሸሪ ተማናን ታየ አብ ደም ለማቀፍ ዛሬ ሁዱ በሸሪ የለም ሃዛ ኢንካና አሊማን ቃለ ወቃለሁ ሙተአሚዳን ካፈረ ቢኢጅማኢል ሙስሊሚን ለአነው አንከረ ሸርዓኒ ሸርዒላ በል ኡሙራን ሚን ኡሙሪ ኢስላም ሁዱ የለም ማን አሳፋው ሆወለዚ ኢንተሳፈት ኡቁሉ ዛሬ ሁዱ የለም ሹፍ ውሻ ሲደጋገሙነት ይመስላል አለ ከሰውዲያ ውስጥ አረቡ ሲቶታል አይደለም መተውን እንደ ነፍታርሁ ይዶታል ስልተቴ ፈየ አይየውት ለዚህ ነው ዑመር እንላ ባተ መሐመድ ቢራት ወንዘለ ለህ الكتاب فكان فيما انزل عليه ايات الرجم فقرانا وعيناها فرجم رسوله ورجمنا بعده واني اكثر ان طارق الناس زمان ان يقول قائل لا نجدنا لا نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم حق في كتاب الله في من زنى اذا احسن او قامت البينات امن حبل ان دارم شي انا رافضه عمر اذا تناغروا عمر انجدي ملحمنا اقل الهدود شي انا رافضه اقوى هدود شرع الا ما بيقول قسوانا يتلم يقول زاري لذا وفاويان ميراباويان اسلام براتوش واشي اكار سوية قموما رجيس امتعانو يتعبسين انا وبعد الاهيان والتين مملكة الارض مملكة الاربية السعودية حقوق الانسان اوروبا لتون قولاتش يسل انا مبتلا في عرقوات السعودية وش قام العلماء قياما ليس الذي اريد عرينه بسوء አንበሳት አካፊ ነካ ያጋረ አይደለም ለከ እንደዛ ሆኖ አለሞች በዛ ግን እዛ አለው ሱብሃንአላህ ለተንኮላቸው አሁን ሰውዲ አንጂ አጣለና አደም በቃ ነገር ግን እኛ አለም ተግባራችን እና የለም አጥ ይለያል አለም አስራት ያከፍሩ ታርሳኛው ሲራ ካምን ከበድ ግን ቢሰራው የለም ከሳከፍሩ ሁዱድ የለም ተነስተኳል ምን አዲስ ነብይ መጣ ለአለው ኢማሙ ኢኽዋኒይና ነሰከው አው ኢማሙ ህዝብይ فإنا لله إما شيء وأما شيء معروفون فالشيء والرافضة هؤلاء ما عليهم من هذه الشريعة وإنما همهم وغاية علمهم ومبلغ مقصدهم إيش علي والحسن والحسين وفاطمة بس ما عليه من الصحابة وغيره ما نستخدم اي اولا للنفس شروط هات شرطا في شروطها ايه النور كوردت بهالا سنت حديث مطوان سنتو النبي عليه الصلاه والسلام رجما قال دمو شو ما تنسق الزانيه والزاني فجر كل واحد منهما هذا اذا كان ايش غير محسنين وزيد في الحديث الرجم لمن كان متوجه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فرجع الله لنا سبيلا يعني ايش يعني الذكر ذكري جلد 100 والتغريب والسيب بالسيب جلد 200 والرجم الذي رواه مسلم عن عبادة بن الثابت فمن زعم ان الحدود الشرعيه نسخت او لا تنبغي او لا تتماشى مع هذا الزمان فهؤلاء كفار جهال ضلال اذا علموا وقصدوا واعتمدوا واما اذا اخطاوا او تاولوا او كانوا جهالا فلا يكفرون وان كان فيه كفرا حتى تقام عليهم الحجه الرساليه. الله اكبر اهم قدموا بدكونه انك شيء انا كرافي لا انجي هنا كان تطبقم نبر ايش يا يهودا بنيام دين نو بايهودا وتي بكفيل دين نبر يهودا وجن بذي يعرفوا النكرا من دين يعرفوا مجمرا رجم نبر بالنسو مهتن هو نسو ما دن صدق يجد نبر بحالا ايه دم بسوتي اكاية نسو نبر مسكينو دخا كامو سيسارو بنسو عربو نبر مخانجو سيسارو يتووس نبر قرورو سيبازا يجد ان اسمان معاني باندنا قلون يوكي منو بقى جلد النادر الجلد والتحميم كثري كبالنا زنا سرات يسراو باهي يجعلنا باهي كتما ويزورادو بسوق بقى بيا معرفو كذا يجرفالو رجم النساء بلوان وذا نبي الزنب لاكو إن وجدتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاهذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء أولئك الذين يريد الله يطهر قلوبهم إيه دست ذا هدى وسلم هنا معرفو ما أنه يعلم رجم تنسقوا لعلم ما أنه سرقة نسقوا لعلم أسمى الله أذنه وأعمى الله عينه وقطع الله دابره من قال هذا فلم نعلم شرقا وغربا من علماء الإسلام السنيين قالوا بهذا ولعل هؤلاء الخبثاء أرادوا أن يقارب الذين يريدون المساومة والمقاربة الأديان لكي مادته يؤثر على مادته. أعوذ بالله من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم أرادت إهل من المتع سبحانك نظر إكرا منظر إنيا سريك أبو دي أساس تبانم يميلوا من أربط إيه إنت جهل إنت تأويل إن أربط إشتار إيه مدقاء بيهون أمارا قل باكر تنصفوال يأتي دليل على أنه ناسك متى نزل سورة النور ألا تكون الزاني والزانية ألا تسليم أنها تدل له وهي أصلا فلا تدل له بل تدل عليهم له أو شوفها بذلك المتر سورة النور لاي فمن جمع رابي لي حد نباري يعني. كذا جلد موتوا مستخدم ايه تنيا وجلد انت نستخدم رجاء استونيش مجمع رابي لي برم لو سبكتها كذا لو سبكتها نعم ايه انت نو ايه آياتكو يعني لفظ الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما الحد نكالا من الله والله عزيز نكيم نبالي لا ايه لفظ تنسخوال معنى غالية النسخ أنواع نسخ اللفظ والتلاوة ونسخ اللفظ ويبقى الحكم ونسخ الحكم ويبقى اللفظ له انجي ايه تنسخ ميقال لم يقل احد لم يقل في احد من علماء الاسلام الا هؤلاء الاصيون الذين يسعون لمقاربة الاديان لكي ايش يخاصموا لليهود على المسلمين لا يهود مبدا لا شر اخواننا اليهود لهم ببلاد الهرمين بوتا يستقاتشوا انهم يلوثنا هؤلاء خبثاء يفسدون العقول والدين والشباب والاسلام والرجال اعوذ بالله من افعالي واقوالي ما اكله نسب الى الدين نفسي من اكله نسب تغفر الله لكم وفاول بما كتب ايديهم لطافوتم كطافوا يلاقوا وين لم يكتبون ثلاث جزاء ويلين دقاقوا باندو آية فويل الذي يكتبونا فويل من يكتب أيديهم ويل من يكتبون ثلاث جزاء ويل ويل ويل ثم قال جل وعلا وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذوا عند الله أهدا فلن يصف الله أهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا آلوا لا أهدا وسنجلية أو لمك أفل من ناغر من ولا على ملوى إذا لن قال بدر قوشنا التو أو قوت أممنا التو لا تمسنا النار إساءة أثناك إلا أياما معدودة وسن قناتو تنجي إساءة أثناك آنما بلا وآلو لال يعني من وسن قنات مدة عبادته العجل حين ذهب موسى لذلك التوراة وقد خلف أخاه هارون هارون تقطعوا توراة لما قبل نبي الله موسى ودى طور سيناء براها هدى ونبر فإذا ما كاكل ما تون عند قانون عند بلو هيا ونك أربع مدون لال بلو خلاص ويش فان انتقذوا الله كقطان وإسات دينكان آخر آلاي ياتي ويفنوان تجزان بس أرباك أن تتشار كذب على أنتم تخلفون أيها المسلمون تتكون على الناس تنك عداتوا إنيا كذبت قلاك لجل إنو تعلم لك ما أتمو بجاتون أو خذوا كونا أركض وينضموا يعني أمر الدنيا سبعة أعماد سبعة أعماد ويان داندو سبعة شينو يا سيابك إني عذاب يا القال خلاص إني نجلا جلا ننتى تتكيت هالسون الزوجونا من أرتن؟ السماء ثوبة هذا بوكسي هذا جدلو ثوبة ثونو فين؟ أون هنا ضرورة شاشون هنا عارو تلال هنا عارو ثون ضرورة شاشون سوزي دو شاش بس ذاك زي هنا برو السماء سلاما ويهون ونجل هذا فستمو ونجل سرمون جدلو هذا ثوبة ثو بس ذاك كتوا لين هذا من ذاك الكرسي يبيه كسلا ثوبة تيزا فيداو ياو بالفوا يعينو بال الموتو كذا كذا كسا شاو هنا هون الناس ضرورة شون هالشاو ياو عند ثو يا باتون عياتون ويتا عند راسا عقول نقدر بقعدان يعني يتكررو تين عالونا وقال أن تنصر الله يا وكيل بوقت يعني يقول المثال قبل نزول التوبة لا ما هونو قل أتخذ عند الله أين تكتلو أين لو أهدو رجلين لو عند يعوق أنا قل أتخذ على تقبال لسنا من تيزو بوزو قل أتخذ عند الله أهدا قال أذن قال كدان إذا شوالنا لا يكتاتي ما تين فلا يصف الله أهدا وقال كدانون أيا فرسمنا عند هنا وإيس أم تقولون على الله ما لا تعلمون وإيس ما تقول إن دلما ذات شبع الله في قطفال الله سهون لا شك أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون بل إلى هذا يذكر الجمع إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقال النصارى ليست اليهود على شيء وقال اليهود والنصارى هم أبناء الله وأحباؤه من على ربك ذلك أيهود أول شيء الله دعاني أبتانهم بأبتانهم نمت دوادي لقصنا الله قول الذين قالوا إن الله فضلنا هنا سميعا إن ذلك إلى مقاتل اليهود يد الله مغلولة من يعلى يتعدوا فألهنا بأنبياء الله بجنة زوية بغيب قدية بأخيرة قدية بمسارته بصفة إجمالية فيوم القيامة يامن نبر كين أو سراو بسكتكر كارهونا ياقو نبر ما وقف الشاعي تقو وما وقف تقنون لإبليس النار أيهودا وتقماشو نبر نجر كين يا الله هداية ستا قلبتنا وقفين بأقبابو ستا ولو بشانه مالا ثم قال سبحانه وتعالى بلا أعون من كسب سيئة إنه هيئة وانجلنا كسبنا يسرى وأحاطت به خطيئته هي وانجلوا مالتنا يعني يشركوا مالت وانجل ياكاتت ياكابوهن ويموتا ولكن نزي أصحاب النار يساب قادوش ناتشو هم فيها خالدون سور الصلاة زوتاري ناتشو والمراد السيئة هنا الشرك وأعظم السيئات الكفر لكن كما قال جل وعلا ولا ما في السماوات الذي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى جناكم سيئة عندهم تطلق وراد بها الشرك والكفر السيئة تطلق وراد بها المعاصي الكبار دون الشرك والسيئة تطلق وراد بها الصغائر عند بوثة وتفلتة سميت السيئة سيئة بأنه يسوء وجه صاحبها يوم القيامة حين نشرت صحائفه كما قال جل وعلا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا بلى من كسب عون سيئة هتئة الشرك نسرى وآت في خطيئته كذي هتئة معلن أزيك سايوة معلن كذي الشرك سايلة كالتوبة سيادرج بذي يموت كون إهاتا وحينه فأولئك إن الزياء من يأو لفظ انتنو مفردنو بإتباري لفظها خسب على فأولئك باعتبار معناها فأولئك وهذا كثير في القرآن فأولئك النجزياء أصحاب النار يساب قادوش نار أعظم الله من ذلك هم فيها خالدون زوتارنا الشريعة لذلك لو انجلي بما أسيها إهاتا بشركوا إهاتا درقوبة شركوا عند تقضى الطرب عند ورروا بذلك توبة سادرك كموت لبالك شبه الشرك بالشيء المحيط الحسي الذي يقول بالله جزاؤنا الله النار وإن جهنم لمحيطة والله محيط بالكافرين يا قدرانا يا وقتنا دعنا دمه من الله جل وعلا يعني من الآن ما شاف يقول إن أصل الجزاء النار أحاط بهم سرادقها ظهرها أو سورها أو حائطها إذن إحاطة حسية على إحاطة معنوية على إحاطة قدرية صلى الله أيها الرسول قل إيه ها لا نبي ولا تشوف يا ذو ذو إن تبتسيلوا بدي بلا من كسيئة وهذا في خليفة ولا كسابنا من فيها خالد إن دقل دمو فأدى الوعيد وأدى تناكر فأدى التنذير بشرم تناكر والذين آمنوا كنسهم وفي كم مطعم وعمل استعملوا مرت آمنوا إيش بقلوبهم وعمل استعلاد جوارحهم أم آمنوا بجنانهم وعمل استعلاد بأركانهم آمنوا بقلوبهم وعمل استعلاد بقوالبهم أولئك إن الزياء أصحاب الجنة اسمع إشارة رئيسنا ببعد منزلته أولئك الموصوفون بهذه الصفة العظيمة الذين ارتفعت رتبتهم وعلت درجاتهم وعلت منزلتهم أصحاب الجنة الله أكبر يا جنة وعدوشنا الشويلة يا مساوش الشويلة يا منشوش نعموش هم فيها خالدون نرسو مقدرون الخلود الزوتار السيون موتات يعني مموت ماتات إذي اللقاء عبساتات إلا بسلام الله الله أكبر كما قال جل وعلا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ ذكر الله الجو إذا أخذنا فياز نبت جزي ميثاق بني إسرائيل كارش إلا ليه ميثاق على أنني أهد من بعد ميثاق إلا أهدنا ميثاق عند الله كمت أهد قال لمقبات ميثاق لما تناكريانه بمن مهم بمن ميثاق بالسلام تعطي إذا اجتمع اشترك وإذا اشترك اشترك قائدة مفيدة لجميع أبواب العلوم مفيدانا ميثاق ميثاق أصل ميثاق ميوثاق قلبت الواوياء اسمونها وانكسار ما قابلها كميعات وميزان ميوزان نبراسو نعم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل بني إسرائيل كارشدان يا زبت ذكر الله من ما مالك جنباتهم نبات لا تعبدون أنه لا تعبد بأنه لا تتجزون لبدو لبدو الخبر معناه نهينا لا تعبدون لا تتجز بلن كارشدان إذا نباتهم نبات إلا الله كالله رضا لا تتجز إيه يا الله إنه دي أمرونا إذا إن يوم أمات الله ما بسير ربما مقزات إنه يتجزوا يتجزوا وبالوالد إحسانا وأن يحسنوا أو أحسنوا بالوالد إحسانا لو لا يوش بقوا موالد إن تتويلوا أزرنا شيء إحسان بر ما لسنا إحسان يعني ذلك كالله كرسول وذيك أتلو يعلو سنجدوا وطعام حقاته قبادة هنا كفطروا كفر ولا يوش ناسوا لأنهما سبب وجود ولدنا شونا ولولا الله ثمهما لما عرف الولد ربه ونبيه ودينه وما عمل للجنة وما عمل للنار وما عمل ما يعني ينجو به من النار أي سلام أفضل وذي القربى عربية زندنا لالو ولو عندي موش لأيتوش عندي موش لجوش لأيتوش لجوش لأبستوش لأبوتوش جلنا الزون ويلة فآت ذا القربى حقه والمسكين حتى باريا نبقى كما وقع زندنا ما كتر الشارع إلا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها كانت لها جارية فأتقتها ولم تعلم بذلك النبي عند بارئة نبرتشات وليدا نبي لنبي سات نقراتشا وهر هذا الرجل فأخبرت بعد ذلك النبي أو فأتي ذلك أو فأتي ذلك إن سرات أرواز أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك لا بودو تش استجاب لا أجيش بل تدش نبر على واتلا إيه من أفيزان زندنا ما قتل باري أن نبقى كما وضعت إيش على ما كما فهمه شيخ الإسلام يعني كما فهمه ابن تيمية الأكبر جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم وذي القربى واليتامى يتامى جم يتيم من اليتم وهي الانفراد ومنه الدرة اليتيمة الثانية كلام يقول بغالي كذا توسطون يتامى أيتام يتامى يتيم نعم وهو من مات أبوه قبل بلوغه جد منه الناس بنوره أنت من دام كدرس يتيم إبالم አባት ካለ እናቱ እንትኑ አያቱ ቢሞት ያን ይባል የቲም ይባልም በሰው ከሆነ አባቱ የሞተ የቲም ይባል ከእንስሳ ከሆነ እናቱ ሞተች ይላል ከመቁሪ ሸውካኒ ረሂመሁላ ሰው አረብ ነው አረብኛ ቋንቋ ገባም ሰው ሸውካኒ አረብኛ ለሱ እንተዋል አረብ ነው የመንየ ነው አሊም ነው አረብኛ ቁርአኑን ሲያስቀም እያንዳንዱን ጥሬ ቃል ሲያስቀም እንደ ጉድረም ያለ ሌሎች የድቃት ይላቸው የሰዎች ፍላይ ስቶታይ ሰጣለ አይደለም አረብኛ በጣም ነው የሚያስቀም ያቺ ባሪያ ነጻ ከመውጣት ዝንድና መቀጠል ይሻላል ለአክዋሮቹ አብስጣት ቢስጣት ይሄ ዝንድና መቀጠል አይደለም ምን ማለት ነው ራስ አማ ኢነግራ ጠይቲ አኽዋለቲ ካነ አዕዘመ ለአጅሊሽ ማለቱ ማ ማዕና ሙራድ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ማለክ ኢላው በዘይድ ለጥያቄ ሹፍ ይሄ ማጅራዱ እኮ ካነ ወይነ ማቃሱ ካነ አዕዘመ ለአጅሊሽ አጅሊሽም አይደለም አጅሪ ዚና እንጂ ይሄ ስራ አጅሊሽም አይደለም ግን ይሄን ከመትፈታት ሲቆታ ላጎቶች ቢስጣት አጅመትልሽ ነበር ማለት ዝንድናን መቀጠል ባሪያ ነጻ ከመውጣት ይሻላል አልተረዳም መሰለኝ አንተ ማለት ያ በግድ ወልመሳኪኒ ወዚል ቁርአን ወልመሳኪን መሳኪንም እንሳ አድርጉ ቢላን ያኒ ቃል ያዘበትን ዘክርላቸው ይላል መሳኪን አው الذين أسكنهم الفقر في البيت ذهن نسوا بيت أسكمت أسكوا مساكين بارالي لأنه لا تعرفون كثيرا لقد ما هي جاي لمسرعه لم يكن مسكنا لأن الزيادة بلوها لبشرية لأن مساكين ليتهم بوزو إسان جد رجل ببوزو مل حتى بغنيمة وعلموا أن ما غنيتم من شيء فعن الله كم سوى لرسول ذي الكور الرسام والمساكين وما أفعل على رسول منهم وما فعل رسول منهم وما فعل رسوله ذلو الذي فلله الرسول ذي القرية والمساكين ومسر كيلة كجولة من أجنياء منكم إلا باب ذات جنة ذي الله عز الإحسان وقولوا للناس سباتك لسواج ملكهم اندتلوا بلن أركدان يزنبتين ذكر الله الشو حسنا يعني أو ذا حسنين ويمدموا قول الحسنة أنا حسنا ملكهم بملكهم ثم كالكلم عن الله ونثمن ناغر ماذا بقول الناس اسنان واقيموا الصلاة اقواقوم بلا نززناتشو واتو زكان سي بلا نززناتشو ثم توليتم هم التفاتهم من الغيبة الى الخطاب ثم تولوا لما توليتم عند اي سلسة يا قرآن هي اساليب اسلوب من اساليب البلاغة التفات من الخطاب الى الغيبة ومن الغيبة الى الخطاب لالله ايش يمندر كلامنا تأثير انديونه بس يا قرآن ቁርአን እንግዲህ ባለኛ ቋንቋ እንደሱ አይነት ምንም ቋንቋ የለም በፈሳሃ በበላጋ ማለት ነው። ተመለሱ አይቶም ተወለው ለማለት ነበር። ሐሰፋቲያ ላይ አለ ይሄ ነገር ራሱ አልሐምዱሊላህ ረቢል አርህማን ማሊክ የውሚዲን ያ አርህማን ማሊክ ይሄ ተወሰው ምን እልፋ ምን ኢለል ገይባ ነበር አይደል? እያከ ነዕቡዱ ምንድነው? እልፋ ምን ገይብ ይላል? እልፋ እያከ ነዕቡዱ ይሄ ለስራ ድረስ እስከመጨረሻም ድረስ ይሄ ከፊሏ እልፋ ምን ኪታብ ማል ገይባ ነው ከፊሏ ኪታብ ማል حضورنا يعني تمثل إلا قليلا من كنات إذا سيكروا انبي على شو إهين كارشدانات شو أفرصات شو بقى على شو لأن تغنيات شو هم وأنتم معرضون إن قرش الله على شو ستهون ولا فليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضين ستهون إن دباتوا تشكل ما لسنا فأنه لمن إهين كتابة نبي جنبي روز ننبروا إهدا وسنا ግን ይሄ ከተከሰተው ቀደም ሲል በነበረው በአያቶቻቸው ምክንያቶቻቸው ጊዜ ነበር ማለት ነው። ታዲያ እነሱ ነሰሩትን መርዶ መጥፎ መናገሩ እናንተ እንደዛችሁን በእነሱ ላይ የደረሰ አደጋ ደርሰባችኋል። ሰማካለ ስማው ወይ ዘከዝና ሚሳቀኩም አሁን ቃል ኪዳን ያዝነበት ነው ካዋራጆቻችሁ ለማለት ነው። ላተስኩነ ዲማአኩም ወይ ዘከዝና ሚሳቀኩም ላተስኩነ ዲማአኩም وهم لا تسفكون وقلنا ما قول لك عليه مقدر يقول وهم لا تسفكون دماءكم وهو لا تسفكون دماءكم يميثاق معنى وراسه اللي هو البيان اللي هو يرتبطاتهم دماء تفاس تسفكون تسبون دماءكم أي لا يسفك بعضكم دماء بعض بغير حق مالا يرتبطاتهم دماء لا تفاس يا لأكبر ولا تخرجون أنفسكم أي لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم እንዲያርኩም ከአጋሮቻችሁ እርስ በርሳችሁ ላታወጡ ላታስወጡ ቢላን ቃል ኪዳን ያዘበተ ዘክርላችሁ ሰማጥረርቶም በዚህ ነገር እናንተ አረጋግጣችሁ ይሄን ተቀበላችሁ ይሄን ቃል ኪዳን ወአንቱም ተሻዱና በነፍሳችሁ መሰከራ ስትሆኑ ተቀበላችሁ ተቀበላችሁ ስታበቁ ደግሞ እንደገና የማፍረስ ኔታ ማሳያችሁ በቀጣዩ ይገለጻው ያ ምንድነው ፈማንቱ እናንተ ሃኡላኢ እናንተ ሃኡላኢ በደል ይሆን ወይ ሙናዳ በዘርሽ ኔታ ግን ከእስመ ኢሻራ ጋር አይጣልም እንዴት ይደረግ ይሄ ሰማይ ነው ቂያስ አይደለም ይባላል ወቂለ የተረዱት ከሆነ ወቂለ በአግላብ ነው ይላል ወይም ደግሞ አንተም هؤلاء اقيم مقام الخطاب ነው يمنادى اسم اشاره نداء يدلم وان تقول يا هذه او يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا اندالو هي بغالب وهي باون عينات مخرج الدرجه ثم انتم هؤلاء من الاله ثم انتم يا هؤلاء بالواد تقتل انفسكم يا يقتل بعضكم بعضا ارتبرتاچون تغادلالاچو وتخرجون فريقا تاسوطالاچو اسوطاچو يعني عند مداري بيجيزي مرضو لماذا الله عبر بالفعل المبارك الذي يدل على التجدد والتحدث او الحدوث وصفي فريقا كثيرا منكم كنن كثيرين من ذلك هاجراتوا فاسوتوا جمرات هين قال اذا ستابقوا ما جمرت هذا قال ارسلوا سلاط تجادلون ارسلوا كهاجرا كهاجروا لا كهاجراتوا كهاجروا لا تسوطاتوا نبر تظاهرون عليهم بالاسم تظاهرون عليهم بالإسم أي تتظاهرون تظاهرون تظاهرون تظاهرون تتظاهرون تتعاونون ظاهر يظاهر مظاهرة وظهارة أي عاون وعاون مؤاونة ومن قبل تعالى وكان الشيطان على وكان كانت على ربه ظهيرا وقال جل وعلا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب ظاهر بمعنى قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهات ظاهرة مظاهرة وظهارا عند بوتا بالله لذلك معاونة مالتنا تظاهرون عليهم تتذب زبات شوالا تتساندون وتتعاونون عليه بالنسبة بالاسم بوين والأدوان دين برما مالا من أصل خاص على العام اسم من دنو الله بموجد آمن عدوان ظلم والنسل بمقدار وهم اسم يقلبنا عدوان أكال وهم اسم عملك وانجلنا عدوان اعتداء على الغير في حقوق الناس لذلك يقولون ظلم بلو فسروتان اسم دماء سيار بلو فسروتان وإن يأتوكم أسارا مركان يهون أو السيمة كده تفادوهم تادين واتشوال لا تشوكا مركان الناس ما علاتنا يعني بإذا ستر الله تشوال لا تشوكا وهو اي الشأن محرم عليكم من ننزل ارمز رقباته سيول من اخراجه وقال اخراجه فائل بمحرم يمحرم فائلون وهو امي لو دم من دنه لنرى الشأن افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بكفلوا كتاب امناس بكفلوا سكيد على شهنة فما جزاء من يفعل ذلك منكم كنان دين اين تمي تراثو من داو اي دلم الا خزي في الحياه الدنيا فكر بتو عالم وذا تيجي ويوم القيامه يا قيامه سو كما قابل من الصابت كنما يردون الى اشد العذاب ودبرت عذاب اما لسالو وما الله بغافل عما تعملون نور الله كم مستر السرا ولا زينو اي دلل ايه مننا وجاهليا او سنا خزر ل 120 امتا في صفا كما قويتوا ديلال كذا دمو بذا جزي كخزرج دار بني النذير حلف درقوال كأوس غار دمو بني قريزة حلف درقوال عندما هنا سيابكو يعني ياو أوس النا خزرج سيواقو ياو أوس خزرج بمني واقو كذي يا خزرج حليف وسهلفاء وشر بني النذير اهي ماركات ደጋና ደሞ ኸዝረጅ አውሲን በሚዋጉ ጊዜ ወይ በሚያጠቁ ጊዜ ያውሲን ሁለፋዎች በኒ ቁረይዛን ይማርኩ ነበር መጀመሪያ ላይ ተዳደሩ ዘበርሳጀም ላይ ፋስተሱ ቃል ተጋብተው ነበር ይሄን ያደረጉ በዚህ ነገር ላይ ምንም ዋይ አይሉ አይጨነቁ قالك فرس بلو يتاقبوا نقريبا نقر كيف كأوس حنيفوش خزجوا سيماركو فخزجوا حنيفوش وخلفاوش أوسوا سيماركو قصوا هذه النبريلة يعني أفتوا من بعض الكتاب وهو الفداءنا وتكفرون ببعض ما نت وهو القتلنا شوف إليه ياو شريعان إسكتار كفيلون تقبل كفيلون مطاوين لبنه إسكتار كمسرات يعني شاركو كدونو بنا كاكم بلايس لهوننو بلاه مالفنا إنجي عندون تيلو عندون تلتلو ميسرانا قريب لهم فأي الذين آمنوا دخلوا في السلم خافة حال من الفائل دخلونا ويس لسلمونه لسلمونه باسم الله هم إسكتار تفتمونا مالف إذن استكثار الانجيل كثيرون تقبلوا كثيرون عندهم تيروا عن ذلك ومن النجار إلا مكناتهم الإيمان بعد الحق والكفر ببعضه فلا يقول لا يكون إيمانا إيمانا يكونون بل لا تسلموا من الكفر بهذا الذين كدينوا أنت كثير يكاد ليلة ومرد بأسنا كده لكفراء الزبار فمن كذب رسولا فقد كذب الرسول ولذلك قال جل وعلا كذب قوم نوح المرسل فمن كذب بملائكة فقد كذب بجميع الأملاك كما قال جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو ومن كفر بكتاب فقد كفر بالكتب كله ومن كفر ببعض الحق فكأنما كفر بكله إن الذين يكفرون بآيات الله يفرق بالله ورسوله ويريدون أن يفرق بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعضه ونكفر ببعضه ويريدون أن يتخذ بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا يا الله سبحانه وتعالى يا أوس خلفاء إيش خلفاء قريظة خلفاء بني قريظة والنذير بنو النذير حلفاء بني خزرج ولذلك بغزوة الخندق ما لنه قريدة بني قريدة أهدن أخيصهم كأهزابه قال لي أبنوا سيروا الله يا ذاتون لك أهزابه إن دابك جبريل متو ثلاث على الشو ثلاث سهيدوا تواقوا كذاب قطر سنوالوا الشو كذا إنا لا ننزلوا إلا بنكم رجلين من حلفائنا كأننا حلفاء كونا وسويوا بس في الرنجي أن تفرم الشبرا أن قبع مال خذ فارسنا نسأل إلى سعد بن إيش معاذ سيد الأوس وكان إيش مريضا من الجراحة التي أصابته في أيام الخندق فجاء سعد راكبا على حمار فلما اقترن الرسول فقال رسول يعني قوم إلى سيدكم فقاموا له وأنزلوه ودخل إلى المسجد إلى الرسول النبي عليه الصلاة والسلام من عروض إن هؤلاء يعني بني قريظة نزلوا على حكمك قال أينفذ حكمي قال نعم قال فيما ها هنا ارسم قوله قال نعم قال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم إني أن ترى إني أرى أن تقتل مقاتلتهم وتصبى ضراريهم فلما قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك الذي حكم به من فوق سبع سماوات ثم قال جل وعلا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله أكبر أبي الزاتشة قد علوا قالوا كورا إن الزيادة دنيا تفي كربون السوان ألم لو طوالوا قد طوالوا آخرا شطوا بالآخرة آخرة تشطت سوانا دنيا تقرد سوانا الثمن الآخرة والمثمن الدنيا عنده الله أكبر الله أكبر انقلي يا إيه نو شكرا جو تادا بزينة توبة سيادر كموت فلا كمان العذاب عذاب منهم قابت من الدرق الله سونا قر مينام كيس بطاينا كري اللم إلا ولا هم ينصرون من ردوم نقري اللم رسات شوم عيلونا غنزبات شوم ووغنات شوم فعمالات النكنا يوتنا إجرنا ذنو هنيتا وزم ما يتحسب ثم قال سبحانه في ملكان آيات ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدنا بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب والله برقيت لموسى بن عمران كريم الرحمن كتاب سبتنا وارلا توراته لو المثال هذا إذا أريد به بعد حلاك فرعون كهونا على ذا كهونا صوفون ميزار يا ابن فرعون فرعون سرعيته جوارك بسنا برو كتاب بمسارته لموسى بن عمران كتاب سطحنا والي وقصينا من بعد كتاب الذي كتب أي جمع كل خير إن أنزل التوراة فيها هدى ونور من الشرائع الكبار من التوراة بلى بني إسرائيل بذات مر ونبره بتوراتنا حتى يزبور داود مواعظ بكان نبره ترغيب ترهيب مواعظ إنجي أحكام النبره ملال وده أربع موئذة نبره بتلال يا نبي الله داود انتنا كتاباته زبور وعطينا داود زبورا ملال تلقوا ما تدادر من نبره بني إسرائيل توراه نبره لال حتى زكريا يرسني ويرس من آل يعقوب وجهز رب رضي توراه لال إن الميورس لجسي تنجلو يحيانا لما نوسم على تلك كتابه يحكم بها النبي على الأرض إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها إيش النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استوفدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ترسينا من مثل السواء من مثل النوعين وقفين أسلتك تكفي عمالت يعني من دون ما جاءت معنا آخر الأنوك ما لنا بأسل فكأن من أتى بعد موسى قفى قفوى موسى وين قفى اتبع قافية موسى يا موسى قافي عند تكتر عرضو النظر لماذا أفتتك لما لم قفينا ثم قفينا على آثار رسول وقفينا بإيسى بن مريم وقفينا أي أتبعنا وعكمنا أفتتك من الباس يسيبان يعني كرم لكرم ما دايدا لما أتبع موسى عنا بإيسى مكاكر كشيب لا أمثنا برلال قال من ذنوك أتئلوا بطلما لنه وما هلو كستفه إلا مارتنا أتيكم من بعد ذكناتهم كذا كتورات يا وقديه كتورات إذكا إنجيل درس ينبرو هزبوش من مروض متدادروا بتورات نفسه هل أتشوه حتى زكريا حتى يحيى حتى إلياس هل أتشوه مالسن كذا دمو إنجيل إذوما سعيسا وقفينا من بعد برسل وآتينا عيسى ابن مريم لمريم لجل عيسى ستنا ولا البينات مؤجزة معنا المجزات الواضحات التي توضح أن ما جاء به حقه أنه مرسل من عند الله قال الله زند ثلاث مهونون جلس من يدرك بيّن مؤجزة وش ستنا ولا لأو فإبراهيم أكمهي والأبرسي وإياء الموتى بإذن الله وأيدناه بروح القدس بروح المقدس من إضافة الموصوف إلى الصفة بروح القدس بروح المقدس مطهر تباركه بجبريل عبرات كان ولان من ما قال أنه جبريل بزوج ذا إلا قطعته من أبر كلهم أنبياء وكويا وجبريل ليكو ليكونه نقرقين كإيسى أبزانيا يزوكر نبر جلاله وأيدنا بروح القدس وروح جبريل القدس المطهر يتبارك يتبارك تقدس لم ندري أنه كالروح للشريعة لو الروح تبلون من قيل ملو النفس إخوات وقيل بعض النفس إخوات ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم إنجي توراة ملونا شهر نستكو ويستو استنونو يا آيات الانتقالات نستكو بعد الذي حرم عليكم بعضون يتوسنون بتوراة حرام هنا وبإيسا جزيت مشي أنا قصة نفسها الله تشاوي لا بعضون هي جزيت قال وقيل بعض معنى الكل نو وليظل لكم بعض الذي حرم عليكم أي كل الذي حرم عليكم في التوراة فهذا دليل لمن قال إن الإنجيل نسك التوراة كلها وأقرب الأقوال والله أعلم يعني بعضون ينسك فما يومئ إليه لفظ بعض فإن البعض تطلق للجزء من الشيء وقد تطلق للكل وهذا قليل هذا قليل وليهل لكم بعض من يحرم عليكم بطعام يهونا أرسل بشيء طعام من بتوراة حرام يهونا ون إنيه حلال يادر بالله سكتبار نفس لا إذا لم نواني سو يا أينو يا من فينو محرم طعام من شراب سو إذا لم الله سيدي توراة حرام أدرقت شو إنجيل حلال أدرقه سيبال نفس إخوان بتوالا كلها نفسه تقلتوال بل كلنا ومعرفنا يستفسروا على نفسي هنا من قبل أن تنسل التوراة نوا قل فأتوا بالتوراة نوا إذن يا أبا الزهراء منبرة ما لا تكون نسل يون المتشار بيشا يا بابوتات شو نسان بيبارون كان يحكم يا النبي من ميرا الشيطانهم أن بيعود شو يفرد ببن نبر كتبا كثان السابع من فردوا لإقبال من الباب آخر الزمان ينسو أهم يسرى من هي شريعة كما قالوا بينهم بس مسرى بإتشار إلا ما وفق ما وافق شرع أو ما وافق ما وافقه شرع وإن شريعة كذا التامة وإن شريعة كذا التامة بستكا إذن فسو ما كلمة باقية كتابه أين سكم مارد إذن وجعلها كلمة باقية بكين كستا بكين يدأ واحدة ويم يكين دمو بزرية ومذكر على الرقات مار بورس مثل ويم يذكر بعض الرقات وليس دليلا صريحا على ما ذكرته اوكو يودا أي نبي كمتو بهالا من يوم أثار كلام من يكفر الشيء إيسا كمتة ثورات ينسخنوا كلام ينسخنوا كلام مكة لا تنجلى هون ثورات إلا بقدر ما نسخ ينسخون لك كارون رستك وأما نبي كمتو من أم درد بري إلا بقى مروبا مروبا نبي ما من أم لبقى والذي نسمعهم بيده لا يسمع به أن يعني من هذه الأمة يهودي ولا نسان ثم لا يكن في الذي أرسلت به إلا كان من أهل النار نعم وما الله بغافلين أما تعملون كم مستر سراء الله زنقوا أيضا لهم يسرات شهون فانتادر الشعى من دا يسطعت شهار الهلال وقوله فما جزاء ما يفعل ذلك منك إلا خزي في الهلال يدنا خزي من دنو إن دخل وبني النذير وبني قريضة يدنا وضع حقات أماتشا بني النذير كمدينة وطو اندال لكو مالنو توارد بني قريضة جراء تماركو تقدل سيتو تماركا واندو واندو تقدل يعني احداثه بمفرصات شو الهلال وحالا بني الزمن مالكو نعم ولا مسرك وكفاني بعد رسول هذا إن إسم ربي وعيدنا برؤل كنس بعد إبراهيم بارك كان بلا أما كل ما جارك رسول ما لا تفهم فيكم رسول ما تعالى شكوتور إن أنا تنفتح وما تودو كثم ميتا تبار يما يجت مهون النجار إذا وما تعالى شكوتور استكبرتم تكبر الله شهنا إيه كبابينك إن ده ين تارا قال الله شو لفتس إشي إيجي قصت ساتشو مرحبا بلاتشو لم تكبروا فانتا يعني حق ما الله كتور ينان درس المسيلة لجد طمع تقرى الله أتك أبلو ففريقا كذبتم كفيلون السباب لا أتشو أنا مبت ما لا أتشو ما نرين فريق نبي محمدين ففريقا كذبون إيسان أنا مبت ما لا وفريقا تقتلون يتوسن كفيل تقدر الله أتشو يعني أنا قتلتم ففريقا كذبتم وفريقا قتلتم نفر تقتلون على عندنا رآية للبواسل نو لا آية وهم دموا يعني إيش عبر بالمضارع عن الماضي حكاية لحاله بيج زياد الرقوتين أهون أهون مرضه لما تسنع وهذا كثير في القرآن يا زكريا يهيان قدر نبي محمد مقدر أستبو إيسان مقدر أستبو أستبو أبنو غزلو إتشار الكبرى وقالوا مش مقام ده صلى الله عليه وسلم على آله